بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمكم الله أن شأن الحج عظيم، وهو أحد أركان الإسلام العظام، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بني الإسلام على خمس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس: حج بيت الله الحرام. فهذا الحج هو أحد أركان الإسلام، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وحج معه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحج بعده الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والناس يحجون إلى بيت الله جل وعلا تعظيما وتبجيلا لهذا البيت وإخلاصا لله جل وعلا ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحج هو مدرسة عظيمة، هذا الحج إن صح التعبير هو جامعة كبيرة لأهل الإسلام، لجميع أهل الإسلام من المشرق إلى المغرب، من الشمال إلى الجنوب. هذا الحج قد فرضه الله جل وعلا على من توفرت فيه الشروط، فمن توفرت فيه شروط الحج فإن الحج يجب على من توفرت فيه هذه الشروط. هذا الحج كما ذكرنا هو مدرسة عظيمة يستفاد منها في جميع أمور ديننا ودنيانا، ومن أعظم بل هو أعظم الدروس المستفادة من هذا الحج الدرس المتعلق بالتوحيد، الدرس المتعلق بالعقيدة. فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخليقة لتوحيد الإلهية، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن: وحبر هذه الأمة ليعبدون، أي ليوحدون. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. هل قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لمعاذ: إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى بر الوالدين، إلى الأخلاق الفاضلة، إلى الآداب المرعية؟ لا، مع أن هذه الأمور من الأمور المرغب فيها في الإسلام، وهي وبعض هذه الأمور من أركان الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وجاء في رواية البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل وعلا. فقال أهل العلم رحمهم الله: فدل من هذه الرواية، أعني رواية البخاري، على أن التوحيد هو لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لذلك لما حكى جابر رضي الله تعالى عنه عن أبيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى استوت ناقته على البيداء، فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وخلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ففي قول جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأهل بالتوحيد هو رد على أهل الشرك الذين كانوا يظاهرون في تلبيتهم بالشرك عياذا بالله، فإنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لذلك لما وصف جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأهل بالتوحيد، فأهل بالعقيدة الصحيحة، فأهل بالاعتقاد السليم الذي جاهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، والذي بعث الله سبحانه وتعالى الرسل من أجله، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا التوحيد الذي هو أول واجب على العبيد وأول أمر يجب على غير المسلمين إذا أرادوا أن يدخلوا في الإسلام أن يقولوا لا إله إلا الله، مصدقين بهذه الكلمة، معتقدين لمعناها: لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فأهل بالتوحيد، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو إمام الموحدين صلوات ربي وسلامه عليه. فقال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأهل بالتوحيد. وقد أخذ أهل العلم رحمهم الله أن تفسير التوحيد بلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، أن تفسير التوحيد بالنفي والإثبات كان شائعا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك قال جابر: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لذلك قال الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي عند قول جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، قال رحمه الله عن الدارمي: فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة، هذا هو تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة، أي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو توحيد الإلهية الذي من أجله كما ذكرنا بعث الله به، بعث الله من أجله الرسل، ألا وهو توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فالذبح يكون لله جل وعلا، والنذر يكون لله جل وعلا، والتوكل يكون على الله جل وعلا، والاستعانة تكون بالله جل وعلا، والدعاء يكون لله جل وعلا. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، فإن وقعت في ذلك فقد وقعت في الشرك الأكبر عياذا بالله. فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نستظهر هذا الأمر في جميع طاعاتنا، نستظهر أمر التوحيد في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، وألا نحيد عن توحيد رب العالمين. فإن بعض الناس قد يقع في ناقض من نواقض التوحيد هو لا يشعر، وبعض الناس قد يقع في نواقص التوحيد وهو لا يشعر. فالتوحيد كما هو معلوم مقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن التوحيد إما من جهة أن التوحيد من جهة ضده، إما أن يكون من جهة النواقض أو يكون كذلك من جهة ما يكون من النواقص. العبد المؤمن يبتعد عن نواقض التوحيد ويجانب كذلك نواقص التوحيد. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يمر على الناس في مجامعهم وفي مواسمهم ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا معبود بحق إلا الله تفلح. قال أهل العلم رحمهم الله: ومعنى الفلاح حيازة خير الدنيا والآخرة. فمن كان لله موحدا، ومن كان لله على عقيدة صحيحة، ومن كان لله على اعتقاد صحيح، كان من أهل الفلاح، وكان من أهل الصلاح، وكان من أهل النجاة، وكان من أهل الفوز في الدنيا والآخرة. وأما من كان على غير ذلك عياذا بالله بالطرق الشركية أو غير ذلك من الأمور الشركية، فإنه قد خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد أمره عظيم، لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما لبى قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها، لا رياء فيها ولا سمعة. لبيك الله، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فكون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يظهر هذا الأمر، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يظهرون هذا الأمر، هذا كله دليل على أهمية هذا الأمر، أعني توحيد الله جل أعني توحيد الله جل وعلا. والمشركون كانوا يقرون بالربوبية لله جل وعلا، ذلك كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يقرون بأن الملك لله جل وعلا، كانوا يقرون بذلك، ولكن هذا لم يدخلهم في الإسلام. لذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع تلبية المشركين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول قد قد، أي انقطعوا عند ذلك، لأنهم إذا أكملوا ذلك وقعوا في الشرك عياذا بالله. فكونهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية لم يدخلهم ذلك في توحيد الإلهية، إلا أن يكونوا قد قالوا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، إلا الله جل وعلا. وكانت العرب على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، قبل أن تتسرب إليهم الوثنية، فإنهم ضلوا على دين إبراهيم زمن بعيد، كما روى ذلك البزار بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان الناس بعد إسماعيل عليه السلام على الإسلام، فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء، كان الناس بعد إسماعيل على الإسلام، فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن الإسلام، حتى أدخل عليهم في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال: فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى الشرك، حتى أخرجهم عن الإسلام إلى الشرك. فالمشركون كما ذكرنا كانوا يقرون بالربوبية، ولكن كان شركهم وغالب شركهم في الإلهية. وكان من أسباب انسلاخ الناس من التوحيد إلى الشرك كما ذكر ذلك الكلبي رحمه الله في كتاب الأصنام، قال: كان من أسباب انسلاخ الناس من التوحيد إلى الشرك ما كان يفعله بعض الحجاج من أنهم كانوا إذا جاءوا مكة فإنهم لا يخرجون من مكة إلا وقد احتمل كل واحد منهم معه حجراً من حجارة مكة أو الحرم، تعظيماً للحرم وصبابةً بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة، تيمناً منهم بها وصبابةً بالحرم وحباً بها، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ثم انسلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم. وهذا فيه الإشارة وفيه التحذير لمن يأتي إلى مكة، فإن نرى بعض الحجاج من يأخذ من أحجار مكة ومن تراب مكة ومن أشجار مكة ثم يرجع إلى بلده، وقد والعياذ بالله يتبرك بهذا الحجر ويتبرك بهذا التراب ويتبرك بهذا الشجر، ثم بعد ذلك إذا بعد العهد انتقل من وسائل الشرك إلى الشرك الأكبر، انتقل من وسائل الشرك إلى الشرك الأكبر. الحذر الحذر يا عباد الله من مثل هذه الأمور، الحذر. لا يقول أن قائل أن هذه الأمور خفيفة أو أن هذه الأمور سهلة، لا، فإن إبراهيم إمام الحنفاء والذي قد كسر الأصنام بيده وقد ألقي في النار، ومع ذلك كان يقول واجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم ابن سليمان التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لذلك شيخ الإسلام والمسلمين أعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، لما ذكر كتاب التوحيد ومعناه وفضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد، ذكر بعد ذلك الخوف من الشرك، ذكر بعد ذلك الخوف من الشرك، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه. فإن بعض الناس قد يقول إذا أنا حققت التوحيد فأنا في أمان، فكان من بديع ترتيب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه بعد أن ذكر ما جاء في معنى كتاب التوحيد والتوحيد وما جاء في فضل التوحيد بصفة عامة وما جاء في فضل من حقق التوحيد وهي مرتبة أعلى من ممن كان من الذي كان منه فضل التوحيد، فتحقيق التوحيد أعلى. ماذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد ذلك؟ قال: باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك كان من فقه السلف ما ذكره إبراهيم التيمي رحمه الله، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإبراهيم إمام الحنفاء، وإبراهيم الذي قد كسر الأصنام بيده وهو أبو الأنبياء وخليل الرحمن، ومع ذلك يدعو الله جل وعلا أن يجنب هو وأن تجنب كذلك ذريته وبنيه من الوقوع في عبادة الأصنام. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فما يكون من بعض الحجاج وبعض قاصدي مكة من جهة التبرك بالأحجار أو من جهة حمل الأحجار أو من جهة حمل التراب أو من جهة حمل أوراق الشجر أو الأشجار أو شيئا من هذه الأشجار، فإن ذلك قد أوقع من كان قبلهم في الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما ذكر ذلك الكلبي في كتاب الأصنام. وأيضا من أسباب التنديد والشرك الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، فإنه كما هو معلوم أن أول شرك وقع في الأمة بسبب الغلو في الصالحين. لذلك قال المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، قال: فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها، وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو، كما لا يخفى على ذوي البصائر، كما جرى ثم ذكر رحمه الله ما جرى في الأمصار، ما جرى في مصر، ما جرى في الشام، ما جرى في اليمن، ما جرى في الحجاز، ما جرى في نجد من غلوهم في الصالحين حتى وقعوا والعياذ بالله في الشرك، والله المستعان، والله المستعان. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نهتم بالتوحيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالتوحيد، وأن نعطي التوحيد مزيد عناية مع أنفسنا ومع أبنائنا ومع زوجاتنا ومع جيراننا ومع زملائنا ومع أصدقائنا. فهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول جابر فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية. وهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في ذي الحليفة يقول لبيك اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. كذلك من الدروس، وهو الدرس الثاني المستفادة من الحج، الحذر الشديد من تلبيس إبليس، فإن الذي أوقع من أوقع في الشرك وفي البدع وفي المعاصي إنما قد وقع من وقع في ذلك من تلبيس إبليس، كما وقع الشرك على المتقدمين. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر ابن لحي يجر قصبه في النار أول من سيب السوائب، وفي لفظ وغير دين إبراهيم، وفي لفظ عن ابن إسحاق فكان أول من غير دين إبراهيم ونصب الأوثان، إلى أن قال وكانت نزار تقول في إهلالها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وذلك أنه كان يطوف عمر ابن لحي، فكان يطوف كما جاء في بعض الروايات، فجاءه الشيطان على صورة شيخ يلبي معه، فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمر وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك، فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمر فدانت بها العرب، فقالها عمر فدانت بها العرب، كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين. فهذا من تلبيس إبليس الذي قد وقع فيه عمر ابن لحي، فكان والعياذ بالله لهذه الأسباب كلها أن وقع الناس في التنديد وفي التشريك عياذا بالله. كذلك من الدروس المستفادة من الحج تعظيم الله جل وعلا في الحج، فالحج من العبادات التي يظهر فيها ظهورا بينا وظهورا جليا تعظيم الله جل وعلا، ففي كل منسك من مناسك الحج وشعائره وأقواله وأفعاله يظهر هذا التعظيم، وكثير من أفعال الحج غير معقولة المعنى، غير أن المعنى الذي يجمعها جميعا هو الطاعة المطلقة والتعظيم المطلق لله جل وعلا. فالطواف يكون حول البيت الذي هو من الحجارة، والحجر الأسود يقبل مع كونه حجرا، ورمي الجمار إنما هو حجر يرمى به حجر، فما الذي جعل هذا الحجر يرمى وهذا الحجر يقبل وهذا الحجر الذي هو الكعبة المشرفة يطاف حوله سوى العبودية المحضة والمطلقة لله جل وعلا، والتعظيم الخالص لله جل وعلا مع المتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال عمر لما جاء إلى الحجر الأسود وقبله قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لذلك كان رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال، وذلك لما في الإهلال من التوحيد، ولما في الإهلال من تعظيم الله جل وعلا، ولما في الإهلال من تمجيد الله جل وعلا، ولما في الإهلال من توحيد الإلهية والاعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى. لذلك ثبت عند ابن خزيمة من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. قال أبو بكر، يعني ابن خزيمة: العج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن. فهذا لما في هذه التلبية من تعظيم الله جل وعلا بالتوحيد، ومن تمجيد الله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في معنى التلبية كلاما نافعا يدل على تعظيم الرب جل وعلا، فإن من معاني التلبية إجابة لك بعد إجابة، أو انقيادا لك بعد انقياد، أي أن العبد انقاد لله جل وعلا، وسعت نفسه خاضعة ذليلة لله جل وعلا، أو حبا لك بعد حب، أو أخلصت لبي وقلبي لك. فهذه التلبية فيها التعظيم والتبجيل والثناء الحسن لله جل وعلا، وهي شعار التوحيد وملة إبراهيم الذي هو روح الحج ومقصد الحج. كذلك من الدروس المستفادة هو الدرس الرابع متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته، كما جاء من قول جابر رضي الله عنهما قال: مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم، وهذا هو موطن الشاهد، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه. وقال أيضا: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، وما عمل به من شيء عملنا به. وسار على ذلك السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا، على وجوب متابعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فيما أوجبه الله على الناس. فكما هو معلوم أن العبادة لها ركنان: الإخلاص لله جل وعلا. لذلك كان نبينا في تلبيته يقول: لبيك اللهم حج، لا رياء فيها ولا سمعة. والمتابعة الركن الثاني، المتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا الأمر ظهر ظهورا جليا في الحج. لذلك كما ثبت عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية النسائي: خذوا عني مناسككم. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه من صور حرصه على اقتداء الصحابة به أنه بات بذي الحليفة ليلة كاملة، فإنه قد صلى الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر في ذي الحليفة. قال أهل العلم رحمهم الله: وذلك من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه حتى يجتمع كثير من الصحابة ليرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فكان هذا من حرصه حتى يقتدي به الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ينقلون سنته إلى الناس. ومن ضمن الأحاديث المهمة في هذا الباب ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ألف العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كتابا سماه حجة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما رواها جابر. كذلك الصحابة فإنهم تابعوا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في مناسكه وفي حجه، كما كان من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كونه أظهر القران، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان قارنا. لذلك قال أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. لبيك اللهم عمرة في حجة، اللهم لا رياء فيها ولا سمعة. لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فامتثل الصحابة ذلك، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والقصة مشهورة ومعروفة فيما حصل بينه وبين الصحابة في هذا الباب، وأنه استدل واحتج عليهم بفعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك ما كان من الصحابة في إحياء السنن كما جاء عند ابن خزيمة، وقد بوب عليه باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة. وذكر ما جاء عن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي: يا سعيد، ما لي لا أسمع الناس يلبون. فقلت يخافون من معاوية. قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة، أي أن بعض الناس قد ترك السنة. فكان منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يحيى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال الثوري رحمه الله كما روى ذلك الخطيب البغدادي في آداب السامع، قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، أي إذا كان في هذه الهيئة أثر عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فاتبعها. فإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. وقد دخل بعض السلف المسجد بقدمه اليسرى ثم خرج مذعورا، لأنه قد ثبت عند الحاكم في المستدرك من قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: السنة إذا دخل أحدكم المسجد أن يدخل بقدمه اليمنى، وإذا خرج أن يخرج بقدمه اليسرى. فهذا العالم دخل بقدمه اليسرى سهوا ونسيانا فخرج مذعورا ثم دخل بقدمه اليمنى، فلما سئل عن ذلك عن سبب ذعره وخوفه ودخوله وخروجه قال: أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. لذلك روى ابن بطة في كتاب الإبانة عن الخليفة الراشد والصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: إني أخشى إن تركت أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فعلق ابن بطة رحمه الله قال: هذا وهو الصديق الأكبر، وهذا هو كلامه. فكيف بحالنا يا إخواننا؟ وقد ترك بعضنا الآداب، بل قد ترك بعض المسلمين أركان الإسلام، وقعوا في الشرك الأكبر، وبعضهم قد وقع عياذا بالله في البدع والمحدثات والخزعبلات والأهواء والآراء الكاسدة الفاسدة، وبعضهم كذلك قد وقع في الكبائر عياذا بالله، وبعضهم قد وقع في الصغائر وهو يظن نفسه أنه من أكمل الناس إيمانا عياذا بالله. فهذا الصديق الأكبر، فهذا الصديق الأكبر المعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إني أخشى إن تركت أدبا من إني أخشى إن تركت أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فالثبات يكون في اتباع ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والثبات يكون في الاقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الاقتداء به في قوله، الاقتداء به في فعله، الاقتداء به في عمله صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو الأسوة الحسنة صلوات ربي وسلامه عليه، أسوة حسنة في كل الأمور، أسوة حسنة في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. أسوة حسنة في الوضوء، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من توضأ نحو وضوء هذا. أسوة حسنة في الصيام، أسوة حسنة في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. أسوة حسنة في المطعم، في المأكل، في المشرب، في الآداب، في الأخلاق. يترك بعض المسلمين هذه الأسوة الحسنة ويتوجه إلى الناقصين، إلى بعض الناس من الناقصين، فيتشبه بالكافرين عياذا بالله، أو بالفاسقين، أو يتشبه بالبهائم والحيوانات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما جاء في كتاب الاقتضاء أن الشريعة قد جاءت في الأصل بالنهي عن التشبه بكل ناقص، فالكافر ناقص، والحيوان ناقص، والفاسق ناقص، فيترك هذا المسكين صاحب الكمال الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قد كمله الله بالأخلاق الفاضلة، وكمله الله بالطاعات والعبادات، يترك هذا المسكين نبينا صلى الله عليه وسلم ويتوجه إلى الناقصين وإلى المخرفين وإلى الكافرين، يتشبه في أخلاقه بكافر، يتشبه في أخلاقه بفاسق، يتشبه بأخلاقه بالنواقص بالحيوانات. لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه نهانا في الصلاة من التشبه ببعض الحيوانات، كما جاء: ولا ينقر أحدكم كنقر كذا، ولا يجلس كجلسة كذا. كل ذلك حتى تكون يا عبد الله من أهل الكمال، ولكن بعض المسلمين يأبى الكمال ويأبى مثل هذه القيم العظيمة ويتوجه إلى النواقص عياذا بالله. ولكن هذا الحج من أعظم الدروس المستفادة منه، وفي الحج الاقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمن كان حاجا فليكن مخلصا لله ومتابعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويرجع من حجه وقد كان من أهل التوحيد، وكان من أهل الاتباع، وكان بعيدا عن الشركيات والخزعبلات وعن البدع وعن الأهواء. كذلك من الدروس المستفادة من الحج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك ما جاء في قصة تلك المرأة التي كان ينظر إليها الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لذلك بوب ابن خزيمة رضي الله عنه ورحمه لهذا الحديث الأمر بغض البصر وحفظ السمع، كما ثبت ذلك من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس، وأن الفضل قد قال: كنت ردف النبي صلوات ربي وسلامه عليه حين أفاض من المزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء، قال الفضل: فجعلت أنظر إليها، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي يصرفني عنها. فهذا منه صلوات ربي وسلامه عليه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أمر بالمعروف أنه أمر هذا الصحابي بالمعروف أن يغض بصره، ونهاه عن هذا المنكر الذي هو إطلاق البصر. فكان منه صلوات ربي وسلامه عليه أنه صرف وجه الفضل عن هذه المرأة الحسناء. وقد عمل بذلك السلف رحمهم الله، كما جاء عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، كما ذكر ذلك عنه شجاع بن الوليد، قال: كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يكون هذا الأمر بالمعروف ويكون هذا النهي للمنكر بلا منكر. فإن بعض الناس قد يأمرون بالمعروف ولكن على غير طرائق أهل السنة، وقد ينهى بعض الناس عن المنكر ولكن على غير طرائق أهل السنة. فهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما رأى ما رأى من فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صرف وجهه، وكان منه أنه أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر بالرفق. وهذا هو المنبغي علينا، المنبغي كما قال أهل العلم: ما يكون قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بعلم، وأن يكون في ثنايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بالرفق، وأن يكون بعد ذلك الصبر، أن يكون بعد ذلك الصبر. فعلم ورفق وصبر، وهذا هو المنبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. كذلك من الدروس المستفادة في الحج ما جاء في تلبية الجمادات، ما جاء في تلبية الجمادات، فإنه قد ثبت عند الحاكم وعند ابن خزيمة من حديث سعد، من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض ها هنا وها هنا، يعني عن يمينه وعن شماله. وهذه التلبية من هذه الجمادات على الحقيقة وعلى ظاهرها، فقد قال البغوي رحمه الله: ومذهب أهل السنة أن لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل لا يقف عليه غيره، فلها صلاة وتسبيح وخشية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيجب على المؤمن الإيمان به ويكل علم ذلك إلى الله جل وعلا. وقال الشوكاني رحمه الله: التسبيح على حقيقته. فهذه التلبية من هذه الجمادات من الأشجار والأحجار على حقيقتها وعلى ظاهرها. وقد جاءت أدلة خاصة في هذا الباب فلا يستغرب، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وكذلك ما جاء في حنين الجذع. فهذه الجمادات تحب ذكر الله كما جاء في حنين الجذع، كما صح في الصحيح من حيث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، فلما اتخذ له المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وجاء في رواية أحمد: إن هذا بكى لما فقد من الذكر، إن هذا بكى يعني الجذع لما فقد من الذكر، وقد احتضنه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وقال: لو لم أحتضن هذا الجذع لحن إلى يوم القيامة. فكان يحن كما جاء في الروايات الصحيحة كما يئن الصبي، وذلك شوقا ومحبة في ذكر الله جل وعلا. فهذه الجمادات تحب ذكر الله، وما ثبت عند ابن خزيمة من حيث سهل بن سعد وأنها تلبي. ولذلك ينبغي للمسلم يا أحبة ينبغي للمسلم أن يكثر من هذه التلبية وأن يرفع بها صوته، وهذا هو المشروع للحاج، أن يرفع صوته بالتلبية ولا يستحي ولا يخجل. فإن التاجر في السوق لما يحرج على تجارته ويدعو الناس إلى تجارته بخمسة بعشرة بعشرين يرفع بها صوته ويبح بها صوته، وتجد بعض الحجاج يستحي من أن يرفع صوته بالتلبية، يستحي ويخجل أن يرفع صوته بالتلبية. والواجب عليه لكونه في تجارة لأمر من أمور الآخرة أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد رفع صوته بالتلبية، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد رفعوا صوتهم بالتلبية. فهذا هو المشروع في حقنا جميعا، أن نرفع أصواتنا بهذه التلبية التي فيها التوحيد والثناء والتمجيد والتحميد لله جل وعلا. كذلك من الدروس المستفادة من الحج النهي عن الغلو، فإنه قد ثبت عند النساء وغيره من حيث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يأخذ له الحصى ويلقط له الحصى قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذا فيه النهي عن الغلو في الدين. يسأل سائل: ما الغلو؟ قال أهل العلم: مجاوزة الحد المشروع لهم في الدين بالتفريط أو بالإفراط. فالخوارج غالية، والروافض غالية، والليبرالية غالية، والعلمانية غالية، فإنهم قد وقعوا في الغلو، ألا وهو مجاوزة الحد الشرعي إما بالتفريط وإما بالإفراط. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله: المعظم يعظم ولكن في حدود الشرع المعظم، المعظم يعظم ولكن في حدود الشرع المعظم. فلا تزيد في تعظيم العالم، ولا تزيد في تعظيم الملائكة، ولا تزيد في تعظيم الأبوين، لا، فإن الشريعة قد جاءت بتعظيم هؤلاء، ولكن الغلو في التعظيم منهي عنه. لذلك لما قال الصحابة ما قالوا في رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه نهاهم عن ذلك وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقال أهل العلم المعظم في الشريعة لا يعظم فوق تعظيم الشرع. بعض الناس يعظم العالم حتى يجعل هذا العالم في منزلة نصوص الكتاب والسنة وفي منزلة العصمة، وإنما العصمة لكتاب الله والعصمة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك عنه ونقله عنه صالح، قال: أبي لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض، لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض. لذلك جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أحبب حبيبك هونا ما، إلى آخر الحديث. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ثبت ذلك عند البخاري في الأدب المفرد، قال: لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا، لا يكن حبك كلفا زيادة وغلو في الحب، ولا يكن بغضك تلفا إتلاف وإهدار. لا، الشريعة جاءت بالعدل، بالوسط، بالاعتدال. لذلك قال أحمد رحمه الله: لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض. كذلك من الدروس المستفادة في الحج أن الخير في الاتباع، سواء كان هذا الاتباع في العزيمة أو الرخصة، وأن استعمال الرخص بقصد الاتباع في المحل التي وردت فيه أولى من استعمال العزيمة، بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحة كما في إتمام الصلاة في الحج. فإن الصلاة الرباعية يصليها الحاج ثنائية، وهذا أخذ بالرخصة التي قد جاءت في الشريعة. حتى قال بعض أهل العلم رحمهم الله أنه من لم يقبل رخصة الشرع في مواضع الترخيص وأبى إلا العزيمة فإنه مذموم، ويلحق بقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد ثبت عند أحمد المسند وعند البيهقي في سننه وعند الطبراني في معجمه الكبير، قد جاء عند أحمد وعند البيهقي من مسند ابن عمر، وعند الطبراني في المعجم الكبير من حيث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وجاء في رواية: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى كما يكره أن تؤتى معصيته. وقد نقل العلماء رحمهم الله أن التنزه عما ترخص فيه صلوات ربي وسلامه عليه من أعظم الذنوب، كما نقل ذلك ابن التين عن الداودي، لأن هذا المتنزه يرى نفسه أنه أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صح في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً فترخص فيه فبلغ ذلك ناساً من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيباً فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وجاء في رواية أولئك النفر الثلاثة ما جاء وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الغضب في الموعظة، لأنهم جاءوا إلى بيوت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يسألون عن عبادته، ثم قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أنكح النساء ولا آكل اللحم ولا أكل اللحم، إلى آخر ما ذكروه. فبلغ ذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وغضب، فبوب البخاري رحمه الله باب الغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة. فالشاهد أن الواجب علينا والمشروع لنا أن نأخذ بالرخص فيما جاءت فيه الرخص. لذلك قال القرطبي رحمه الله في المفهم، والقرطبي هنا هو أبو العباس وليس هو صاحب كتاب أحكام القرآن الذي هو أبو عبد الله. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم: ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التنطع في الدين وعن الأخذ بالتشديد في جميع الأمور، فإن دين الله يسر وهو الحنيفية السمحة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم قال كلاما نافعا، قال: وحاصل الأمر أن الواجب التمسك بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما شدد فيه التزمناه على شدته وفعلناه على مشقته، وما ترخص فيه أخذنا برخصته وشكرنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته، ومن رغب عن هذا فليس على سنته ولا على منهاج شريعته. كلام يكتب بماء الذهب، ضابط لمواطن ما كان فيه مشقة ومواطن ما كان فيه رخصة. قال: وحاصل الأمر أن الواجب التمسك بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما شدد فيه التزمناه على شدته وفعلناه على مشقته، وما ترخص فيه أخذنا برخصته وشكرنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته، ومن رغب عن هذا فليس على سنته ولا على منهاج شريعته. الصحابة أخذوا بالرخص في الحج لما جاء في التمتع، فإنهم قد جامعوا نساءهم، وقال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا: وإن لم يكن لهم رغبة في ذلك وإنما محبة فيما أحبه الله جل وعلا. ولكن أنبه على أمر، ألا وهو التوسع في أبواب الرخص وتتبع الرخص، وقد جاء عن السلف: من تتبع الرخص تزندق، وجاء عن بعض السلف: من تتبع الرخص ضل، وجاء عن بعض السلف: من جمع الرخص فقد جمع الشر كله فيه، قد جمع الشر كله فيه. فالمسلم الواجب عليه أن يأخذ برخص الشرعي. وقد عرف أهل العلم رحمهم الله ومنهم الزركشي الشافعي عرف تتبع الرخص فقال: اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون إيش عليه، اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وعرفه الجلال المحلى بقوله: أن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع عليه من المسائل. وقد نقل ابن حزم وابن عبد البر وابن الصلاح وغيرهم الإجماع على تحريم تتبع الرخص، بل قال ابن حزم رحمه الله وهو يبين طبقات المختلفين، قال: وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم، انظروا إلى الكلام، وقال: وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فتتبع الرخص من الرقة، وذلك بسبب رقة الدين وقلة التقوى. لا خلاف عند أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، في الأخذ بالرخص الشرعية، وإنما التحريم في الأخذ بالرخص عن تشهي وعن هوى وعن جهل عياذا بالله. وذكر العلماء رحمهم الله أنواعا للرخص، ولكن لضيق الوقت نترك هذه الأنواع. ولكن بعض الناس ممن يتكلم في باب التيسير وعدم التعسير يقول أن هذا الأمر، يعني التيسير والسماحة، من قواعد الشريعة. هذا حق، فنقول له كما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كلمة حق أريد بها باطل. بلا شك أن التيسير والسماحة واليسر من قواعد الإسلام العظام، ولكن ليس مبنى هذه القواعد على الأهواء أو على الشهوات أو على التشهي أو على تتبع الرخص والأهون عند الفقهاء دون النظر في النصوص الشرعية والبراهين الساطعة، فإن هذا ليس من باب الرخص الشرعية، وإنما من باب الرخص الإبليسية. فهذا الذي يقول ذلك ويضرب بالنصوص الشرعية عرض الحائط، فإنه والعياذ بالله قد وقع في شر عظيم. كان السلف يقولون: إذا خالف قولي الحديث النبوي فاضرب بقولي عرض إيش؟ الحائط. وهذا الذي يدعو للتيسير يضرب بأحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عرض الحائط، وذلك ليحقق شهوته وهواه ومراده في هذا الهوى عياذا بالله. لذلك الهوى يهوي بصاحبه في النار. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نلتزم رخص الشرع، وأن نبتعد عن تتبع الرخص التي لم تأتي في الشريعة الإسلامية. فهناك فرق بين ما جاء في قواعد الشريعة من جهة تيسير رفع الحرج، والجهة المقابلة من تتبع الرخص. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما كون الإنسان مريدا لما أمر به، وأما كون الإنسان مريدا لما أمر به أو كارها له، فهذا لا تلتفت إليه الشرائع، ولا أمر عاقل، بل الإنسان مأمور بمخالفة هواه. فإذا كان الأمر مما أرادها الإنسان عمل به، وإذا كان مما لم يريده الإنسان لم يعمل به، أو إذا كان الأمر هذا الأمر مما كره لم يعمل به. لا التفات في الشريعة إلى هذه الأمور، وإنما النصوص الشرعية هي الحكم علينا جميعا. بل نص العلماء رحمهم الله على تحريم التساهل في الفتوى، وعلى تحريم استفتاء من كان متساهلا في الفتوى. قال ابن مفلح رحمه الله: يحرم التساهل في الفتيا، واستفتاء من عرف بذلك. على التحريم لا يجوز التساهل في الفتية. بعض الناس في فتاويه على ما يطلبه المستمعون وليس على رضا رب العالمين. ما يطلبه المستمعون يكون منه الفتوى وليس على ما يقربه إلى الله جل وعلا. ذلك كان مالك رحمه الله عندما يستفتى فكأن الجنة والنار أمامه، لأنه يطلب ما عند الله جل وعلا. فما يكون من بعض الناس من تتبع الرخص من التساهل في الفتوى هذا على خلاف الشريعة. بل سمعت بعض الناس من الدكاترة في إحدى الجامعات من يقول لو حملنا الناس على مذهب المالكية في الحج، لو حملنا الناس على مذهب المالكية في الحج فإن مذهب المالكية من أهون المذاهب في الحج. هذا ليس بصحيح على كل حال، فإن مالك رحمه الله كان يرى أن طواف الوداع أن طواف القدوم واجب من واجبات الحج. فلو أحسن هذا القائل وقال لو حملنا الناس على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فما كان فيه واجب أخذنا بهذا الواجب، وما كان فيه رخصة أخذنا بهذه الرخصة. فخير الهدي هو هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وشر المحدثات ما كان من البدع والأهواء والآراء الكاسدة. كذلك من الدروس المستفادة من الحج أن أهل السنة يرون إقامة الأعمال الصالحة من الحج أو الجهاد أو الأعياد مع كل أمير برا كان أو فاجرا. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان للرجل ذنوب، تنبهوا، إذا كان للرجل ذنوب وقد فعل برا، عنده ذنوب وفعل برا، فهذا إذا أعين على البر لم يكن هذا محرما، كما لو أراد مذنب أن يؤدي زكاته أو أن يحج أو أن يقضي ديونه أو يرد بعض ما عنده من المظالم أو يوصي على بناته، فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى، ليس إعانة على الإثم ليس إعانة على إثم وعدوان. ثم قال فكيف بالأمور العامة، يعني مع ولاة الأمور، فكيف بالأمور العامة؟ فإن هذه الأمور العامة من الحج والجمع والأعياد والجهاد لا يقوم بها إلا ولاة الأمور. فلو اشترط للقيام بها أن يكون الإمام برًا صالحاً لتعطلت هذه الشعائر وانمحت، وبهذا مضت السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ومن أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا منصوص مسطور أيضا في كتب العقائد كما جاء في الطحاوية لما قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. وهذا يجرنا إلى الدرس العاشر، أن الواجب على المسلم أن يطيع ولي أمره في غير معصية الله ولا يخالفه، كما صح ذلك عند البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع، فلما دخل مسجد منى سأل كم صلى أمير المؤمنين، قالوا أربعا، فصلى أربعا، قال فقلنا له ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين، فقال بلى وأنا أحدثكم الآن، ولكن عثمان كان إماما فلا أخالفه، والخلاف شر. ولكن عثمان كان إماما فلا أخالفه، والخلاف شر. فهذا يبين ما كان عليه الصحابة من طاعة ولي أمرهم. وهذا يجرنا أيضا إلى المسألة 11 من الدروس المستفادة في الحج، أن الخلاف شر، أن الخلاف شر سواء كان في الحج أو في غير الحج، كما روى أبو داود في سننه وغيره أن عبد الله بن مسعود صلى 4 فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4؟ قال: الخلاف شر. ولا يكون بحال معاشر الفضلاء الاختلاف رحمة. بعض الناس يقول الاختلاف إيش؟ رحمة، ثم يذكر مقالة ألا وهي اختلاف أمة رحمة، وبعضهم ينسب ذلك إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، عياذا بالله. لا، فإن السبكي رحمه الله قد قال عن هذا الحديث أو عن هذه المقالة: لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. لذلك الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يقول: لا أصل له. فكيف يكون الخلاف شر ويقول قائل الخلاف إيش؟ رحمة. لا، الخلاف شر وفرقة وليس برحمة. لذلك ابن حزم رحمه الله له كلمة نافعة، قال: لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، لكان الاتفاق ماذا؟ سخطا. وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. وجه بعض أهل العلم ما نقل من جهة الاختلاف رحمة، قال: إن الخلاف ليس في ذاته رحمة. لو تنزلنا، إن الاختلاف ليس في ذاته رحمة بل هو شر وفرقة، ولكن مراد من أطلق ذلك من الفقهاء أن الخلاف رحمة إن فتح باب الاجتهاد والنظر، هو رحمة بالأمة، لا يغلق باب الاجتهاد، لا يغلق باب الاجتهاد، فهذا رحمة من هذه الجهة. أما من جهة أنه رحمة في ذاته فهذا ليس بصحيح، من جهة عدم إغلاق باب الاجتهاد وعدم إغلاق النظر والاستدلال فهذا أمر مشاع بين المجتهدين. ذلك كان من كلام العلماء رحمهم الله: كم ترك الأول للآخر. ولا يقولون: ما ترك الأول للآخر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: والصواب كم ترك الأول للآخر، يعني ترك أشياء كثيرة يجتهد فيها العلماء من بعده ويجتهد فيها المجتهدون من بعده، ولا يقال ما ترك الأول يعني ما ترك شيء. لا، ذلك السيوط رحمه الله له كتاب اسمه الرد على من أخلد إلى الأرض بالتقليد وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. كذلك من الدروس المستفادة من الحج أن المسافر إذا صلى وراء مقيم أنه يتم ولا يقصر. المسافر يعني الآن في هذا المسجد يصلي بنا إمامنا جزاه الله خيرا صلاة العشاء، ثم يدخل مسافر، هل والمسافر الأصل فيه أن يقصر الصلاة، ولكن إذا صلى مسافر وراء مقيم فإنه يصلي كصلاة المقيم، يصلي 4 كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ومنها السنة أن يصلي المسافر، أن يتم المسافر صلاته إذا صلى وراء مقيم. كذلك ما جاء من ابن مسعود لما صلى وراء عثمان، فإن الأصل في الحج أن الصلاة تقصر، ولكن لما أتم عثمان ماذا فعل عبد الله المسعود؟ أتمه. وقد حكى الشافعي رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، وهذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصلي بصلاته. كذلك ما جاء عن جماعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وشذ ابن حزم وذهب إلى وجوب قصر المسافر وراء المقيم، ولكن قوله شاذ. العبرة بما قاله جماهير أهل العلم بأن المسافر إذا صلى وراء مقيم فأنه يتم صلاته. كذلك من الدروس المستفادة في الحج، وهذه المسألة مسألة مهمة، أن الأجر مترتب على تفاوت المصالح لا على تفاوت المشق، أن الأجر مترتب على تفاوت المصالح لا على تفاوت المشق، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا ولم يطلب من عباده المشقة والعناء، وإنما طلب جلب المصالح ودفع المفاسد، والمشقة ليست مقصودة لذاتها، فالمشقة تابعة للعمل وليست مقصودة في العمل. لذلك قال السيوطي رحمه الله في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لعائشة: وأجرك على قدر نصبك. قال: لأن الفعل، وهذه فائدة عزيزة، قال: لأن الفعل إذا لم يكن شاقا كان حظ النفس فيه كثيرا. الفعل إذا لم يكن شاقا كان حظ النفس فيه كثيرا، فيقل الإخلاص. بعض الناس في المشقة على العمل، ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ رجاء ثواب الله جل وعلا وإخلاصه لله جل وعلا. فقال: لأن الفعل إذا لم يكن شاقا كان حظ النفس فيه كثيرا فيقل الإخلاص، وإذا كثرت مشقته كان ذلك دليلا على أنه خالصا لله عز وجل. فالثواب في الحقيقة مرتب على مراتب الإخلاص لا على مراتب المشقة، فكلما عظمت مشقة المرء كلما عظم ثوابه وأجره، وذلك لتحقيق المصالح المترتبة على هذه المشق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف من أهل البدع والأهواء، يستدلون على أمور مبتدعة لم يشرعها الله ورسوله، ويقولون الثواب على قدر المشقة، وهذا ليس بصحيح، فإن الشريعة جاءت بالنهي عن التعمق والتنطع، كما قال نبينا: هلك المتنطعون، إلى آخر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مما قال أيضا رحمه الله أن المشقة الشرعية هي التي كانت تابعة للعمل، وليست أن العبد يقصد المشقة، لذلك يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالمشقة ليست مقصودة لذاتها، فلا ينبغي أن نقصد المشقة، فلو كان الفعل يمكن تأديته دون مشقة فقصد المشقة ليس مشروعا. سأحج على قدمي، لو قال قائل سأحج على قدمي لما فيه من إيش؟ من المشقة، من التعب، ويعظم أجري على ذلك، نقول هذا غلط، نقول قصد المشقة ليس مشروعا، وإنما المشقة التي إذا كانت تابعة للعمل ففيها الأجر. أما أنك الناس في السيارات وأنت تمشي وتستطيع أن تؤدي هذه العبادة بهذا اليسر والسهولة، وأنت تمشي حافيا في الشمس وتأتي إلى المسجد وأنت حافيا في الشمس في الظهر وتقول أريد ماذا؟ الأجر. هذا غلط، هذا ليس مشروعا. لكن لو حصل كذلك، خرجت من البيت وحصل لك شيء وفيه مشقة وأنت ذاهب إلى المسجد لم يكن ذلك مقصودا وإنما كان هذا تابعا، نقول أجرك على قدر ماذا؟ تعبك ومشقتك ونعم ونصبك. فاحفظوا هذه القاعدة، المشقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المشقة التي يؤجر عليها العبد إذا كانت تابعة للعمل. كم باقي؟ انتهينا. والمسائل في المستفادة من الحج كثيرة، فإن ابن المنذر رحمه الله قد ذكر أكثر من 150 فائدة من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسائل في هذا الباب كثيرة، من ضمن هذه المسائل متى يترخص المسافر بالقصر، هل إذا كان في بيته، هل إذا ركب سيارته، هل إذا جاوز معتادة بيوت بلده. المسائل كثيرة في الحج، ولكن نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.